Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad haddathana jama'atun min mashayikhina al-kiram bi asanidihim ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qal: ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Wa ila muwatta al-imam Malik rahmatullahi alayhi. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقول، باب ذكر العقول. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الديح، وفي الجائفة مثلها، وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. في هذا كتاب العقول يتكلم فيه عن الديات، والدية هي تعويض ضد ضرر، يعني إنسان يضر بآخر فيعطيه تعويضا، وأحيانا يكون هذا عند القتل الخطأ، وهذا مشهور، دية القتل الخطأ. مثلا واحد في سيارة صدم إنسان، واحد كان يصيد عصافير أو شيء فضرب فأصابت إنسان أو ما شابه ذلك، فهذا من القتل الخطأ. طبعا القتل عند سائر أهل العلم، يعني عند أكثر أهل العلم، ينقسم إلى 3 أقسام: قتل خطأ، وقتل عمد، وقتل شبه العمد. شبه العمد هذا قد يسمى خطأ العمد وعمد الخطأ وشبه العمد، هذه 3 أسماء له. فإذا هذا بالنسبة للقتل. عند الإمام مالك القتل ينقسم قسمين فقط: خطأ وعمد. أهل السنة جميعا يقولون خطأ وعمد وشبه عمد. ما الفرق بينها؟ طبعا أنا سأقدمها لأنها ستمر معنا حتى يعني تبقى الآن مستحضرة في الذهن. العمد أن يتعمد الإنسان أن يقتل المقابل، هذا ظاهر الأمر، لأنها ستختلف بعد قليل يعني اختلافا بسيطا. والخطأ أنه لا يريد قتلا فقد ووقع القتل، هو لا يريد أن يقتل شخصا فوقع منه القتل. لكن العلماء قالوا هناك نوع ثالث، أن الإنسان يتعمد أذى الغير فيقتله. يعني إنسان حمل سيفا وضرب شخصا على رأسه فهذا وقتله طبعا، فهذا قتل عمد. إنسان آخر كان يصيد، كما قلنا يصيد غزلان، فضرب إنسانا فقتله، هذا واضح أنه خطأ. لكن جاء إنسان وحمل عصا على إنسان وضربه فقتله، طيب هذا نوصف عمد ولا خطأ؟ لا تقل لي أن هذا الإنسان نسأله هل أردت قتله أو لا، لا، لأنه لو ضربه بالسيف سيقول لك ما كنت أريد قتله، ويريد أن يبرئ نفسه، لكن أنت قاضي هنا، أنت قاضي تحكم بحسب ما ترى من الحقائق وليس بما يتعلق بقلب هذا الإنسان. القلب يحاسبه عليه الله سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء، لكن نحن نحكم بالظاهر، ضربه بالسيف ظاهره أنه قتله، طيب ضربه بعصا، العصا عادة تقتل ولا لا؟ طبعا ما تقتل، لكن ضربه فقتلته، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه شبه العمد. إذن شبه العمد تعمد الجناية ولكنه لم يتعمد القتل. إيش الذي يدلنا على أنه ما تعمد القتل؟ أنه لم يستخدم آلة تقتل عادة. إذن لو استخدم سيفا هذا متعمد، استخدم بارودة، مسدس، سكين، أي شيء يقتل عادة إذا استخدمه ماذا نقول؟ نقول هذا قتل عمد. ضرب بيده أو شيء أو دفعه وسقط على رأسه مثلا، أي جناية أي تعدي ما يقتل عادة نقول هذا شبه عمد. الإمام مالك لا، يقول إما عمد أو خطأ، وتبعه على ذلك إمام أهل مصر الليث بن سعد. أما سائر فقهائنا على القول بأنها ثلاثة أنواع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأرد فيه حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأما القتل شبه العمد. طيب، القتل العمد ماذا فيه؟ فيه قصاص النفس بالنفس. القتل الخطأ فيه 100 من الإبل، دية كاملة تعطى لأهله وورثته. طيب شبه العمد أيضا 100 من الإبل، ولكن تكون نوع الإبل يكون أعلى من المعتاد، فتغلظ الدية بنوع الإبل أنه يكون أعلى وأثمن. من المسائل المهمة المتعلقة بمسألة العقل أو الدية أن الدية يجوز أن تقيم. إيش يعني تقيم؟ يعني أعطيك بدلا من 100 من الإبل أعطيك ذهب بقيمة 100 من الإبل، فضة، مال. يعني الآن بالسعودية كان من أيام الخير كان يفتى بأن الإبل 3000 ريال، 100 من الإبل 300,000 ريال. طبعا بعد ذلك يعني زادوها، لكن أنا أذكر أيام الخير يعني كانت هكذا. فعادي أن تقيم، يعني خاصة أن الإبل الآن ما عادت متوفرة، فيختلف يعني. ومن المسائل المهمة الأخرى أنها قد تتغير بالتراضي، بمعنى هذا الإنسان يعني قتل واحد من واحد قتل خطأ، فجاء أهله وجاء ناس وصالحوا بينهم وكذا، فقالوا خلاص نحن ما بدنا 100 من الإبل، بدنا 10 من الإبل. هذا جائز، هذا جائز. هناك بعض المسائل بقى ستمر معنا. من المسائل بقى المهمة وهي أن الجناية على أعضاء جسم الإنسان أيضا فيها دية. الدية ليست في القتل فقط، فيها في كل عضو من أعضاء جسم الإنسان يوجد دية. وهناك قاعدة عامة في هذا، طبعا دية الرجل 100 من الإبل، دية المرأة 50 من الإبل على النصف، وكذلك في الأعضاء على خلاف في بعض المسائل. طيب، أعضاء جسم الإنسان، إذا نظرت إلى جسم الإنسان بعض الأعضاء عنده منها واحد كالأنف، هنا في المثال ما عنده غير أنف واحد، ومن الأعضاء ما عنده اثنان، من الأعضاء ما عنده أكثر. فكيف تعرف دية العضو الواحد؟ تنظر هل في جسده واحد منه؟ إذا كان في جسده واحد فديته دية كاملة، يعني دية الأنف 100 من الإبل كدية الإنسان الكامل، دية اللسان 100 من الإبل كدية الإنسان الكامل. طب دية اليد، اليد عندنا منها اثنين، دية الإنسان 100 من الإبل، إذن اليد 100 تقسيم 2 50. الأصابع كل أصبع كم؟ 100 تقسيم كم؟ عندنا 10 أصابع باليدين، عشر أصابع بالرجلين، أصابع اليدين لحال وأصابع الرجلين لحال، كل إصبع الدية كاملة كم؟ 100 من الإبل، تقسيم 10 صار الإصبع بعشرة من الإبل. العين 50، بسرعة ستحسبها. طيب الأسنان فيها تفصيل بعد، يعني يأتي في موضوعه إن شاء الله. طيب إذن هنا قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقود، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا لصحابي اسمه عمرو بن حزم، كتب له كثير من المسائل. هذا الكتاب أجمع أهل العلم على قبوله، أجمع السلف على قبوله وعلى أخذ الأحكام منه، لكن لما جاء المنهج الحديث في التعامل مع الأحاديث النبوية قال بعض المعاصرين هذا كتاب إسناده ضعيف ولا نأخذ منه أحكام، وهذا غلط. العلماء من السلف كانوا يأخذون به، ونحن نأخذ بما أخذ به السلف، هم أعلموا منا. هذا الكتاب مشهور وفيه أحكام كثيرة، من ذلك لا يمس القرآن إلا طاهر، هذه المسألة مجمع عليها وهذا نص فيها. يأتي معاصرون يقول لك أنا إسناد عندي ضعيف، مع احترامنا لك، لكن عند السلف قوي ومقبول ومعتمد عليه وأجمع على هذه المسألة، فنحن نأخذ ما أخذوا به رحمة الله عليهم وعليه. طيب فقال في هذا الكتاب إن في النفس 100 من الإبل، إذا نفس الإنسان كاملة للذكر 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100، يعني إذا استؤصل بقى، إذا راح منه طرف ولا كذا أكيد الأمر يختلف. وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة الضربة على الرأس التي تصل إلى أم الدماغ. وفي الجائفة مثلها، الجائفة تكون في الجسد تدخل إلى الجو. وفي العين 50، ما معنى في العين 50؟ العين قد تعمى ففيها 50، العين الواحدة طبعا، إذا أصابها بعمى ضربه مثلا على رأسه فعميت عينه، ضربه على عينه فعمية، فيها 50. وحتى لو أزالها مثلا، جاء واحد ومثلا ضربها أو أزال عين شخص اقتلعها أو شيء، أيضا فيها 50. فإذا هذا العضو إذا عطله أو إذا قطعه فيه الدية. لو عطل عنده حاسة الشم فيه الدية، عرف؟ فإذا التعطيل والقطع سواء. وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5، الموضحة التي يظهر منها العظم، ضربة تشق الجلد حتى يظهر العظم فيها 5، والسن فيه 5. طيب والله هذه المسائل يعني فيها علم كثير وفي كلام كثير عن هذه، لكن لن أطيل في هذا. عبيدة تسمع؟ عبيدة؟ نعم شيخ. السلام عليكم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى العمل بالدية. قال حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوام الدية على أهل القرى، فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12 ألف درهم. قال مالك فأهل الذهب أهل الشام، وأهل مصر، أهل الورق أهل العراق. قال وحدثني يحيى عن مالك إن أنه سمع أن الدية تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. قال مالك الثلاث أحب إلي، وقال مالك الثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك الأمر المجد. أولا مسألة أن الدية تعطى قيمة هذه عليها يعني ما أعرف يعني قد يكون إجماع حتى أنه يجوز تقويم الدين يعني إعطاها نقدا وحسب عملة كل بلد. يعني هو يقول عند أهل الذهب الذين يتعاملون بالنقود الذهبية تقوم بالذهب، عند أهل الفضة بالفضة، ونحن الآن تقوم بالنقود المعاصرة. قال تقطع على 3 سنين أو 4 سنين يعني تقسط. كان القاضي إيش يعمل؟ يأتي مثلا هذا عليه قتل خطأ، طبعا دي من الذي يدفعها؟ هل هو الشخص بنفسه؟ لا، وإنما عاقلته، يعني يشوف إخوته عمومته أولاد عمومته أقاربه، فينظر في حالهم كل واحد يدفع مثلا كم، ينظر مثلا هذا كم عنده راتب، كم يستطيع الدفع ما شابه ذلك، ويلزم بالدفع. القاضي يلزمهم بالدفع، ما يأتي واحد يقول والله أنا إيش ذنبي هو قتل، لا، يلزم، هذا شرعا إلزام، لأن هو أساسا مخطئ، هذا الذي قتل أساسا مخطئ، وهذا الخطأ هو لا يستطيع تحمل 100 من الإبل، لكن أهل القتيل يحتاجون إلى هذه المواساة، وشرع لهم الله سبحانه وتعالى هذه المواساة، فما الذي سيتحمله؟ يتحملها بقاء أقاربه، عرفت؟ فهذا يعني. وبعض أهل العلم قال الدية بالنسبة لأهل القتيل أيضا أقارب أهل القتيل اللي هم الذين كانوا سيدفعون، لو أنه هو القاتل اللي هم سيدفعون هم الذين يأخذون الدية، هذا قول لبعض أهل العلم. وبعض أهل العلم قال الدية يأخذها الورثة. طيب، هو إذن تقسط هي، يعني لا يشق عليهم كذلك، يعني هم عليهم دفع نعم، لكن لا يشق عليهم وإنما تقسط لهم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب. قال: دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. قال: حدثني يحيى عن مالك أن ابن شهاب كان يقول: في دية العمد إذا قبلت 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. قال يحيى: وحدثني. بالنسبة لقتل العمد الأصل فيه القصاص، لكن قد يقبل أهل الميت أن يعطونهم الدية ولا يقتصون، يعني عادي ممكن يصير معركة بين اثنين من الناس، واحد يقتل الثاني، فيأتي أهلهم مثلا يذهبون إلى أهل الميت ويقولون يعني ابن أغلط وما أدري إيش، ونحن جيناكم وطلبنا منكم تعفون عنه، فيقولون لهم: طيب نقبل منكم الدية، لا نقتص منه ونأخذ الدية، هذا جائز شرعا. وحتى بعض الناس على فكرة يطلبون منهم الدية ويشترطون، مثلا يقول: نقبل منكم الدية لكن نشترط أنه لا يبقى في هذه البلد، يقولون: نحن ما نستطيع أن نرى قاتل ابننا مثلا، فهذا شرط معتبر وعليه أن يهاجر، أو لا يقبلون الشرط، إذا لم يقبل الشرط يعني خلاص يقتص منهم. فالآن هنا إذا قبلت هذه الدية فلا يعطون من نوع واحد من أنواع الإبل، وإنما تقسم 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة، هذه أسنان الإبل، يعني يكون عمرها السنة، فوق السنة، فوق السنتين، فوق الثلاثة، فوق الأربعة، فهذه 25 من كل نوع، حتى أسعارها تختلف هذه، فيكون هناك تنوع بحيث أنه ما يكون في ظلم ولا يكون في هدر لحق. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أنس عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على المجنون قود. قال مالك: في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا. المجنون إذا قتل فإنه لا يقتص منه، ما في تقتله لا، وإنما تأخذ الدية من أهله. طبعا في مسألة ما أدري هي ستأتي معنا ولا لن تأتي، لهذا لابد من ذكرها حتى ما أنسى. في نوع من أنواع القتل لا يجوز للإنسان أن يعفو فيه، حتى لو عفى ما يقبل منه، ألا وهو قتل الغيلة. إذا كان إنسان تربص لإنسان وقتله، يعني نحن عندنا قتل العمد معروف، يكون صارت مشكلة مثلا صار القتل أو ما شابه ذلك، لكن إذا كان في تربص والتماس، واحد مثلا باعت لك أو يصير خلفك ويعرف مشان يتربص لك المنطقة وكذا، خاصة إذا كان يريد أن يسرق، يعني يريد أن يقتل هذا الشخص لكي يسرقه، فهذا قال أهل العلم لا يقبل فيه دية لأنه مفسد في الأرض، فلا بد من إيقاع القصاص عليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال مالك: في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية. يعني قال مالك: وكذلك إذا اشتركا في الجريمة، طبعا لو اشتركا مجموعة من الناس في جريمة قتل واحدة الكل يقتل، يعني لو جاء خمسة واحد مسكه وواحد مثلا ربطه وكلهم متمالئون على قتله، وليسوا يعني بعضهم قد لا يكون يتقصد القتل، لا كلهم تمالؤوا على قتله، فواحد مسكوا واحد ربطوا واحد كذا واحد سحب السكين واحد، فالخمسة كلهم سيقتلون به. أو لو تخيلنا مجموعة عددهم مئة كلهم شال سلاح وضرب ذلك القتيل، المئة يقتلون به، ما في، لأن كلهم اشتركوا بهذه الجريمة. أما هنا الصغير لأنه لا يقتل فعليه أيضا نفس الدية، يقتل الكبير. السلام عليكم. قال مالك: وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمة العبد. قال: دية الخطأ في القتل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا، فقال الآخرين: أنتم، قال: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. قال مالك: وليس العمل على هذا. قال: حدثني مالك وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطايا 20 بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قواد بين الصبيان وإن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به. قال: عقل الجراح في الخطأ. قال: حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل، فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه. قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى لم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إن كانت خطأ عقل، فإنه يجتهد فيه. قال: فإنه يجتهد فيه. أحسن الله إليكم. قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إذا كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته، فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة، فإن فيها ثلث دية النفس. قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. قال مالك: أمر هي التي ضربة تكسر العظم وتنقله من مكانه، هذه تسمى المنقلة. طبعا هو يتكلم عن مسألة الجراح مرة معنا، العمد فيها نسيت أن ننبه إلى هذه المسألة. الأصل أن الجراح فيها القصاص، العين بالعين والسن بالسن. فإنسان مثلا جاء وكسر لك إصبع أو قطعه، فالأصل أن القاضي يحكم بكسر إصبعه أو قطعه، لكن إذا قطعه مثلا أنت تستطيع أن تعفو عنه وتأخذ الدية، كذلك في سائر الجراحات. فالأصل أنه يجوز فيه القصاص ويجوز أن تعفو عن القصاص وتأخذ الدية. في الخطأ لا يوجد قصاص، ولكن هنا إذا كان فيها جائفة في شيء اخترق الجو فهذه قد سمي لنا الحكم فيها، وإن كان في جراحات يعني واحد جراحة إيدك واحد كذا، هذه لا نعرف فيها عقلا مسمى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يجتهد فيها يعني يقدرها القاضي، وقد يعني تكون يعني مجموعة قضاء ومجموعة فقهاء وكذا يجتمعون ويقولون نحن بدنا نحط الذي مثلا ضرب ضربة فصار مكانها أخضر، هذه يكون فيها الدية كذا إلى آخره. ممكن هذه كلها لأنها في باب الاجتهاد وهذا كله جائز. أحسن الله إليكم. قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. أي لأن الطبيب إذا أخطأ لا يعد خطأه من باب العمد، يعني لا مثلا واحد طبيب قطع يدا بغير حق، يعني كان هذه اليد حقها لا تقطع فراح بترها من باب الخطأ، فما نروح نبتر له إيده، لا نقول هذا كونه طبيب ومؤهل ومحل ثقة وهذا الذي بلغه اجتهاده أن هذه تستحق البتر، فيعني يعامل معاملة الخطأ وتتحمل عاقلته الدين، العاقلة كما قلنا لا قارب. قال رحمه الله: عقل المرأة. قال: حدثني يحيى مالك بن سعيد سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، إصبعها كإصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. قال: حدثني مالك وقال حدثني عمال. بالنسبة للمرأة أو لا اقرأ اللي بعده متعلق به. أسأل الله عليكم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغ عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى نصف من دية الرجل. قال مالك: وتفسير القاعدة العامة أن المرأة ديتها نصف دية الرجل، ولكن إذا كان الذي قطع منها أو عطل منها قيمته أقل من ثلث الدية، يعني مثلا نحن عندنا 10 أصابع قطعت منها ثلاثة أصابع، فكم تكون الدية؟ إلى الثلث تكون ديتها كدية الرجل، يعني ثلاثة أصابع ب30 من الإبل. أربعة أصابع هذه أكثر من الثلث، عندما تصير أكثر من الثلث تصير ديتها أقل من دية نصف دية الرجل. فالآن الثلاثة أصابع فيها كم؟ فيها 30، فيها 30 من الإبل. أربعة أصابع فيها كم؟ فيها 20 من الإبل. ليش؟ لأن صارت أكثر من الثلث، فتحسب على نصف دية الرجل، فتصير 20، تصير أقل. خمس أصابع 25، ست أصابع 30، عرفت؟ هكذا. يعني حتى بعض الناس من الذين يستخدمون آراءهم في المسألة يقولون لا هل هذا كلام غلط، يعني واحد يقطع ثلاث أصابع يدفع 30 من الإبل، يقطع الرابع يدفع أقل. لله حكمة في ذلك، نحن نلتزم النص. هنا في مثل هذه المسائل تكون مفارقة بين النص وبين آراء الناس، وهذه في حكمة على فكرة، يعني من باب أنه إذا قطع إصبع واحد ما تكون الدية قليلة، خمسة من الإبل أو اثنين، ما تكون الدية مجرد يعني 10 من الإبل لأنه قطع. فهنا في أقل من الثلث تكون كدية الرجل، أما أكثر من ذلك دية نصف دية الرجل. أبلغ من ذلك أن ثلاث أصابع فيها 30 واليد فيها 25. أي صحيح، لا أي نعم، اليد فيها 25 صحيح. آمنا وسلمنا. قال مالك تفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل. قال وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه. قال مالك وإنما ذلك في الخطأ، أي يضرب الرجل امرأته فيصيبها في من ضرب به ما لم يتعمد، يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك. قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها، فهؤلاء يحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها، وعقل جناية الموالي على قبيلتها. يعني المرأة حتى لا يتوهم الإنسان أن الزوج هو الذي يدفع الدية، وإنما الدية على العاقلة، الزوج ليس من العاقلة، وكذلك الأولاد. على أن هذه المسألة محل خلاف، يعني هل يعتبر الزوج في مثل هذه الحالة واحد من الذين هم يتكفلون بأمور هذه المرأة فيغرم، أو على الأقل الأولاد؟ فهذه محل خلاف، إلا أن يعني هذا أولى قول. أحسن الله لكم. قال عقل الجنين. قال وحدثني يحيى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. قال وحدثني عن مالك بن شهاب عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم 50 دينارا أو 600 درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 دينار أو 6000 درهم. قال مالك ف فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 درهم. قال مالك: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا. قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال مالك: ولا حياة لجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات. معنى الاستهلال أنه بكى، يعني خرج وبكى، هذا الدليل على أنه خرج من بطنها من رحمها حيا. أحسن الله عليكم. قال مالك: ولا حياة لي جنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة. قال: ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، إن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلتها ديتها وليس في جنينها دية. قال: وحدثني يحيى، سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه. طبعا وهنا يعني مسألة الجنين هذه مسألة مهمة على فكرة، لأن هذا الجنين هو إنسان يحرم قتله، فبعض الناس هؤلاء الذين يعملون عمليات الإسقاط هذه جريمة قتل اشترك فيها الطبيب واشتركت فيها تلك الأم واشترك فيها أحيانا الزوج، هذه جريمة، هذه ليست مسألة سهلة. طبعا كما تعرفون بلاد الغرب تبيح هذه الجريمة وتبيح قتل الأجنة بسهولة، إلا أن أهل العلم تكلموا عن مسألة ألا وهي: هل يجوز إسقاط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح؟ فقال أهل العلم، منهم من قال لا يجوز الإسقاط أبدا، ومنهم من قال فصل، قال إذا كان خلال 40 يوم فهذا يقينا لم تنفخ فيه الروح، فهذا يجوز إسقاطه ولا يحل إسقاطه إلا لسبب معتبر، يعني هذا أيضا يعني فيه شيء من مخاطرة بهذه المرأة، ويعني قد يؤذي رحمها وما شابه ذلك، فلا يكون إلا لسبب معتبر. يعني مثلا قد تكون أخذت بعض الأدوية التي تشوه الجنين وهي لا تدري أنها حامل، ثم اكتشفت أنها حامل، فقال بعض أهل العلم أنه نعم مثل هذا يجوز لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد. أما المرحلة اللي هي بين 40 يوم وبين 120 يوم، هذه النصوص طبعا يعني الحديث جاء في أنه تنفخ فيه الروح بال120 يوم، بعد 120 يوم، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه تنفخ فيه الروح وعمره 40 يوما، مع أن هذا فيه شيء من الضعف، لكن الفترة بين 40 يوم 120 يوم هذه فترة حرجة، يعني عندنا احتمال أن تكون الروح نفخت فيه. فعند ذلك إذا لم يكن هناك سبب يعني قوي جدا وطارئ وضروري، فعند ذلك لا يجوز الإسقاط، إنما يكون الإسقاط يعني للأسباب الخطيرة. فترة 40 كما قلنا هي فترة فيها نوع من التساهل ونوع من التسامح، إذا كان في سبب لا يشترط أن يكون هذا السبب خطير، لا يشترط أن يعني يصل إلى درجة الخطورة. هكذا قول الذين فصلوا في هذه المسألة. أما بعد 120 يوم لا، هذا نفس قتله أمر يعني تعمد قتله، هذا أمر قتل نفس، يعني هذا شيء لا يجوز بحال. نعم أحسن الله إليكم. قال: ما فيه دية كاملة؟ قال: حدثني حامل كان شعب سيد بن سيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقه عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب صحيح أن يستقيد منه فله القوت، وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12000 درهم. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن في ثديي المرأة الدية كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثدي الرجل. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إن أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله 3 ديات. قال مالك: في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة. هنا طبعا نفس القاعدة التي قلناها، تنظر كم يوجد من هذا العضو في الجسم وتقسم الدية عليه. هنا كذلك لما تكلم عن السمع والبصر، إذا ذهب البصر أو ذهبت العين نفس الشيء، كذلك الأذن إذا ذهب سمع الأذن فيها نصف الدية. اصطلمتا أو لم تصطلما، يعني قطعتا أو لا، يعني إذا قطع الأذن فيها نصف الدية، إذا ذهب سمعها فيها نصف الدية، هكذا. بالنسبة للقود من عين الأعور، هذه مسألة محل خلاف لأكثر من شيء. يعني أولا، هذا إنسان صحيح وجاء أعور واقتلع عينه، إذا قلنا سنقتص من الأعور ونذهب عين الأعور التي لا يرى بها، فعليا ما تساوى القصاص. هذا أذهب له عينا يرى بها، والأعور أذهبنا له عينا لا يرى بها، فإن ما صار في مساواة، ما صار القصاص. طيب، وإذا أذلنا العين الصحيحة، الأعور هذا صار أعمى، والآخر هذا الصحيح ما صار أعمى. فالذين اختاروا من أهل العلم، يعني من أهل العلم قال: إذن في مثل هذه الحالة لا بد من الدية فقط. ولكن هذا القول الذي نقله مالك قول وجيه جدا. ليه؟ لأن نحن لا ننظر إلى الحالة التي صار عليها هذا الأعور، وإنما ننظر عين مقابل عين. أنت أزلت لي عينا صحيحة، أنت ليش صرت أعور؟ يمكن أنت صار معك حادث وصرت أعور. طب أنا ممكن يصير عندي حادث وتروح هذه العين، أنت أزلت لي العين الأخرى، فإذا أنا ما لي علاقة إيش يصير معك. الذي يعني الذي أريده هو عين مقابل عين، يعني مثل واحد هار سنونه وبقيان له ضرس واحد يأكل عليه، وراح كسر ضرس الإنسان. أنت أساسا بداية ليش تكسر ضرس هذا الإنسان؟ لماذا تتعدى عليه؟ فلا، هذا الضرس مقابل الضرس. هذا قول، يعني هذا أوجه الأقوال في مثل هذه المسألة. أحسن الله إليكم شيخ. إذا مثل الأعور هذا اتخذ ذلك ذريعة، ممكن يتخذها ذريعة، يعني يشوف نفسه هو أعور ما راح يقتص منه فيؤذي. بسم الله عليكم. في عقل العين إذا ذهب بصرها. قال: حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا أطفئت 100 دينار. قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين، فقال: ليس في ذلك للجهاد، إذا ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى. هنا يتكلم مثلا اليد مشلولة، فجاء واحد وقطعها أو أذاها أو شيء، يعني هذه ما فيها يعني قصاص معلوم، ما فيها عفوا دية معلومة، وإنما يجتهد فيها القاضي يعني في مثل هذا. بالنسبة للشتر العين، يعني قطع الجفن من العين، أيضا هذا يقدر ما ضرره، ما مقدار ضرره. وقد يقال يعني انه فيه يعني عندنا عينان كل عين فيها جفنين، الجفن الواحد ب 25 قد يعني يقدر بهذا التقدير. طيب في مسألة نقص البصر، طبعا حجاج العين هي هذا العظم اللي يحيط بها. مسألة نقص البصر، إذا أزال بصر هذه العين قلنا فيه 50، هنا حكم واضح. لكن لو أن بصرها نقص كيف نحسبه؟ كيف يعني نحسب الدية؟ ورد عن علي رضي الله عنه أن هذا حصل في عهده، وقلنا علي كان من أذكى الناس في مسائل القضاء، فواحد ضرب واحد فأزال شيئا من قوة بصره، فجاء علي وأمر الرجل فحمل بيضة وأغمض عين هذا الشخص المضروب، أغمض عينه التي تأذت وقال له انظر للبيضة، وقال لذلك الشخص امشي، مشى حتى اختفت البيضة، حتى هو ما عاد يرى البيضة، قال خلاص هنا ما عاد أرى البيضة، قال طيب ارجع غمض عينك التي لم تتضرر وانظر إلى البيضة بالعين التي تضرر، امشي يا فلان، مشى قال خلاص وقف ما عاد أشوف البيضة. فحسب المسافة، مقدار المسافة، الفرق بين التي رآها بالعين المتضررة والعين الصحيحة، وعلى هذا عاير كم تكون دية هذا النقص. يعني ذكاء سبحان الله. والآن طبعا في أجهزة تقيس وكذا على أساسها، ويمكن أن تقاس بصر العين على أساسها كذلك، تقاس يعني أحيانا في شلل جزئي لليد، في شلل جزئي أو عجز جزئي في النطق أو ما شابه ذلك في السمع، هذه أيضا صار في أجهزة تستطيع قياسها. فعلى هذا الأساس نعاير، ولكن ننتبه إلى أن مثل هذه الآن على سبيل المثال ضربه على عينه فجعل مقدار ضعف البصر عنده، كانت عينه ما فيها ضعف صارت درجتين ضعف. طيب هنا الأصل قلنا نحن عندنا شيء اسمه قصاص، لكن أنا لو جئت أقتص من هذا الذي ضرب قد أضربه وتزول ثلاث درجات، قد أضربه وتزول درجة واحدة، قد أضربه وأعميه، ما عندي شيء أستطيع على أساسه أن يعني آتي بالقصاص على وجهه، فهنا لا يوجد إلا دية. حتى تكلموا على سبيل المثال الكسر، ممكن واحد ضرب شخص بعصاية على يده كسرها، طيب أنت ممكن تضربه بعصاية تؤلمه كثيرا ما تكسرها، بدك تضربه ضربة ثانية مشان تكسرها، هو ضربك ضربة واحدة فما أتيت بقصاص على وجهه. منهم من قال طيب أنت ممكن تجيب حديدتين وتجيب حديدة وكذا تقرصها قرص مشان تنكسر، هذا ممكن وهذا يعني وجيه بالنسبة للقصاص، لكن بعض أهل العلم قال في مثل هذه نحن لا نستطيع أن نأتي بالقصاص. أو مثلا على سبيل المثال واحد غز شخص آخر بسكين، طيب ضربه بسكين، أنت إذا ضربته بسكين ممكن تقتله حتى لو ضربته بنفس المكان، هو ضربها بسرعة معينة وبزاوية معينة فما قتلته، أنت يمكن تختلف الزاوية واحد ميلي تقتله، تشق شريانا تقتله، ولا تضرب شيئا من أجزاء جسمه يعني تؤذيه أذى بالغا. فهنا في مثل هذه أنت ما تستطيع أن تأتي بالقضاء، عندك احتمالات كثيرة أن تأتي به على وجه فاسد. فقالوا في مثل هذه الحالات ليس لنا إلا الدية. نعم تفضل. تسمعوني؟ أحسن الله عليكم. إيه أغلق المعذرة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ما جاء في عقل الشجاج؟ قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين عقل لنصف الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا. قال مالك: الأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي التي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، لكن هي منقلة، إنها ضربة تنقل العظم، فهي منقلة، هكذا هو الصواب. أحسن الله عليكم. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قواد. قال مالك: وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومات قواد. قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمر بن حزم فجعل فيها 5 من الإبل، ولم الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة من عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: كان ابن شهاب لا يرى ذلك، وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيه الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا. قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك: ولا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة. طبعا قلنا المنقلة تنقل العظم، الموضحة توضح العظم، يعني ضربه بحجر أو شيء على رأسه فانشق فظهر العظم، هذه تسمى موضحة. لكن إذا شقت العظم حتى يعني وصلت إلى أم الرأس، أم الدماغ، هذه إلى الدماغ، يعني إلى الجلد التي تكون فوق الدماغ أو الغشاء الذي يكون فوق الدماغ، هذه تسمى المأمومة. وهذه كما قلنا، هذه أنت لا تستطيع، مثلا هو ضرب ضربة فوصلت عند يعني قبل الدماغ، شقت عظم الرأس، أنت تستطيع أن تضرب ضربة بهذه يعني لا تكون أكثر، لأنك إذا كانت أكثر أنت قد تسبب له عقب شلل أو تقتله، لا تستطيع أن تضرب هكذا ضربة، ما تستطيع أن تأتي بها، فلهذا أنت لابد لك من الدية في هذا. وهو طبعا نقل عن عبد الله بن الزبير أنه أقاد في المنقلة، وهذا طبعا أنت لو استطعت أن تأتي بالقوى دي أقاد هنا، يعني أخذ الدية، مو إن استطعت، لابد للحاكم أن يأتي بالقوى. لا عفوا، الأقادة في المنقلة يعني أنه اقتص، فهنا إذا استطاع يقتص قصاصا حقيقيا بدون أن يزيد فهذا نعم يفعل، ولكن هل يستطيع ذلك؟ هذه هي المسألة التي نظر فيها العلماء وقالوا لا بد من الدية. أحسن الله إليكم. قال: ما جاء في عقل الأصابع؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: 10 من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: كم في 3؟ قال: فقال: 30 من الإبل. فقلت: كم في 40؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها. فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي. قال مالك: الأمر عند عراقي أنت، يعني أنت من جماعة أهل الرأي تريد أن تحكم رأيك. هو سأله بهذه الطريقة، شوف، واحد كان في 2 3 بعدين نقص، يقول الآن جرحها زاد فتنقص ديتها. الآن بدك تحكم برأيك ولا بدك تحكم بالسنة؟ إذا بدك السنة هذه هي السنة. هنا أحسن الله عليكم. قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن خمس أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف، 50 من الإبل، في كل إصبع 10 من الإبل. قال مالك: وحساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار في كل أنملة. قال: هي من الإبل 3 فرائض وثلث فريضة. يعني شوف الآن، حتى على سبيل المثال لو قطع الأصابع 5 فيها، سواء خلينا نقول للرجل فيها 50 من الإبل، لو قطع الكف كلها فيها 50، لو قطعوا من عند يعني المرفق فيها 50، يعني من أين ما كان القطع فيها 50. فحتى لو أن جرحه زاد يعني سيبقى الأمر 50. فهذا يعني ما يقول الإنسان، هي أساسا كثيرة، أن يعني كثيرة من حيث أنها نصف ديتك الكاملة. يعني إذا قطع لك يد ورجل فهذه فيها 100 من الإبل كديتك كاملة، وراح قطع لك يد ثانية صار أكثر من دية جسدك كاملة. ففيها يعني هذه أنت أعطيتها كثيرا من باب المواساة لك، فما يأتي الإنسان ويحسبها حساب يقول لماذا هنا زادت بالمرأة إذا كان أقل من الثلث من باب المواساة. فإذا زادت عن الثلث خلاص يعني هنا خرج عن حد هذه المواساة. طيب، هذا باب عقل الأسنان أيضا يحتاج إلى شيء من التعليق، ولا خلينا نقرأ ما عليك. أكمل نكمل الشيخ؟ التسجيل توقف. الشيخ حسن الله عليك، التسجيل توقف في قناة التليجرام، لو تشغله مرة أخرى. شغله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جامع عقل الأسنان. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد. أو اقرأ هذا. أحسن الله عليك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما، فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تام. دية الأسنان قلت أن فيها إشكال، كم سن عندنا؟ 32 سن. طيب، هل أنت تستطيع أن تقسم 100 على 32؟ يعني يطلع عندك رقم صحيح. إذا قسمنا 100 على 32 راح يطلع عندنا، يعني بالله نشوف، 3.. 125 يعني 3 شوي، فما راح تضبط. فلهذا لما عمر رضي الله عنه قال قضى في الضرس بجمل، يعني كل سن من الأسنان جمل، فأنت صارت الدية في الأسنان كاملة 32 جمل، قليل. طيب معاوية رضي الله عنه كم قضى؟ 5، 5 في 32 صارت 160. فهنا سعيد بن المسيب أراد أن يعني يفرق بين، يعني يجعلها دية كاملة، فقال دية في قضاء عمر تنقص عن دية الإنسان، وفي قضاء معاوية تزيد عن دية الإنسان، وهذا غير مستقر مع القاعدة العامة التي نراها في مسألة الديات. فقال فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. أظن أنه يريد إذا جعلنا كل سن 32 سن، إذا جعلنا في كل سن 2 من الأبعرة صار عندنا 64، في عندنا 4 أضراس، ما تزبط إذا كل سن 2 ما تزبط معه. إذا جعلت في الأضراس 5 5، 32 تقسيم، احنا عندنا 26 سن، 26 سن، في عندنا 4 أضراس كذلك، يعني بدها حسبة تقريبا، حسبة شوي. إذا فرقنا بين الضرس والسن، مثلا نعطي الضرس 5 على قضاء عمر، 4 أضراس في 5 تصير عندنا 20، يبقى عندنا شيخ قضاء معاوية، على قضاء معاوية إيه نعم، نعطي الأضراس على قضاء معاوية 20، لأن الضرس قد يكون أهم من السن. طبعا هو حتى لما تكلموا عن هذه المسألة منهم من قال السن أهم من الضرس، لأنك تقطع به ويعطيك جمالا، أما الضرس قد تنضغ به وقد تستغني عنه تنضغ بغيره. لكن إذا أعطينا هون يظل عندنا 80 تقسيم 26 حتى يعني تبقى 3، فما راح يصير رقم هكذا صحيح، ما راح تعطيك رقم صحيح. بعض أهل العلم حسبها بطريقة معينة حتى تخرج ناتجا صحيحا في هذا، فالله أعلم. أحسن الله لكم. قال العمل في عقل الأسنان. قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس، فقال عبد الله بن عباس فيه 5 من الإبل، قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس، فقال عبد الله بن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن 5 من الإبل والضرس سن من الأسنان ولا يفضل بعضها على بعض. أسأل الله عليكم. قال ما جاء في دية جراح العبيد. طيب. فهنا يعني هو ختمها بأن بنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن 5 من الإبل، هنا سينتهي الأمر إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو المشكلة هنا ما ذكرها المسند، على العموم هذا الذي اعتمده، هذا المعتمد أنه في السن 5، حتى لو كان أكثر من الدية إذا جاء النص خلاص ينتهي الأمر في هذا. طيب نختم هنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة